بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية العظيمة سنقف تحتها وقفات مع أسماء الله سبحانه وتعالى، والاهتمام بعلم التوحيد بجميع أقسامه من الأمور المهمة في هذا الزمان، حيث أننا نقرأ في كتاب العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي كتاب التوحيد، وهو يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له أهميته. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وكلها خير، ولذلك من أعظم أسباب دخول الجنة أن يتعلم العبد أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى من أعظم أسباب دخول الجنة لمن عرفها وآمن بها وأدى حقها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. انظر، 99 اسم، معنى من أحصاها أي أحصى عددها وألفاظها وفهم معانيها ومدلولاتها ودعا الله وتبرع إلى الله عز وجل بها، فهذا ضمان أن يدخل الجنة. هذا معنى من أحصاها، أي عدها وأحصى ألفاظها، فهم معانيها مدلولاتها، يدعو الله عز وجل ويتوسل بها ويتبرع بين يدي الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة. فهذا وعد من الله عز وجل أن يدخله الجنة، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. انظر، بعض الناس يحس صداع، يقول حبة برمول ويذهب الصداع، اعتقد أن البرمول هذا سيصرف الصداع، عنده اعتقاد جازم في هذا البرمول، أو إبر ومغذية وذهب كل شيء، عنده تعلق بالإبرة والمغذية تعلق عجيب، ويعتقد أنها ستصرف عنه الأذى والدوخان والدوران والصداع والآلم وغير ذلك. فلو اعتقد الناس في أسماء الله عز وجل هذه الاعتقادات وآمنوا بها حق الإيمان لأصلح الله عز وجل حالهم وشأنهم. سجدتين بين يدي الله عز وجل تغير مجرى حياتك، تغير مجرى حياتك. نعم، هناك أحد الناس أتى إلى أحد المشايخ طرد من العمل، حزين يكاد قلبه يتقطع من الألم والحزن، فيأتي إلى هذا الشيخ يريد أن يتوسط له، أن يشفع له، أن يجد له عمل. قال له: لقد وجدت لك عملا، ووجدت من يشفع لك، ووجدت من يقبلك. الرجل فرح فرحا عظيما، ووجدت من يردك إلى العمل، ازداد فرح، فقال من هذا الرجل؟ من الذي سيعمل هذا؟ قال الله الله. قال الرجل الله؟ قال نعم. اذهب وصلي ركعتين في ظلام الليل وادعو الله عز وجل واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحقق لك ما تريد. أخذ الرجل هذا بوصية هذا العالم، ولما انتصف الليل الثلث الأخير قام يصلي ويدعو ويتضرع، ثم صلى الفجر وخرج الصباح. إن يتجه إن يذهب؟ قال ما أدري ما الذي جعل رجلي تسوقني إلى شركة من الشركة، ما أدري ما الذي أدخلني هنا، ليس في بالي أن أدخل. فلما دخل رآه مدير الشركة فقام ورحب به وأعطاه الشاي والقهوة واشتبه. قال أبحث عن وظيفة، إيش تخصصك كذا كذا؟ قال نحن لنا سنين أو أشهر نبحث عن موظف هذه وظيفته، الحمد لله الذي ساقك إلينا، واستمر في العمل. إذن انظر، ركعتين غيرت مجرى حياة هذا الرجل. ولذلك الأسماء الحسنى تقرب العباد من الله، أسماء الله عز وجل الحسنى تقرب العباد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال المشركون كما في مسند أحمد من حديث أبي بن كعب، قال المشركون يا محمد أنسب لنا ربك. من ربك هذا؟ انسبه، انسب ربك، يعني نحن نقول فلان ابن فلان ابن فلان، من ربك يا محمد؟ قال فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذا ربي الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له شبيه ولا مثيل ولا نظير، إنه سبحانه وتعالى كفوا أحد. ولهذا معرفة اسماء الله عز وجل أصل من أصول العبادة، أصل من أصول العبادة، أن يتعرف العبد على اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فسمع رجل يقول اللهم أني أسألك، أني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. انظر ما أعظم هذه الكلمات، اللهم أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلمات عظيمة قال هذا الرجل. كم من الناس يا إخوان من يوفق للدعاء، يوفق أن يأتي بكلمات نيرات عظيمات تكون فيها سعادته. ولهذا هذا دعا الله عز وجل باسمه الأعظم، والإنسان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بجميع الأسماء ويحب أسماء الله، لأنك إذا أحبيت أسماء الله أحبك الله، كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية، وهذا الرجل رضي الله عنه كان يقرأ لهم قل والله أحد، كل ركعة قل والله أحد، كل ركعة يقرأ قل والله أحد. فسألوا الصحابة لماذا كل ركعة قل والله أحد قل والله أحد، يعني غير؟ قال لا، لا أصلي بكم إلا هكذا، إن أحببتم ولا صلوا أنتم، أنا سأقرأ قل والله أحد. فهو أمير تركه يصلي، ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أخبروه هذا الرجل يقرأ في صلاته يقول والله أحد فقط، يقرأ سورة ثم قل والله أحد. قال سألوه لماذا يصنع ذلك، فسألوه قال إن فيها صفات الله وأنا أحبها، أنا أحبها فيها صفات الله. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، قال أبلغوه أن الله أحبه كما أحبها. شوف لما أحب قل والله أحد أحبه الله، أحبه الله سبحانه وتعالى، لأن فيها صفات الرحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.